فما هو علة التحريم في الحديث؟ إلا التحريم الأكل والشرب من هذه الآنية. نعم نعم، هذا الذي ذكره ابن القيم وأحسن ما ذكر، ذكر علة كثيرة ثم قال هذا ينافي التواضع والعبودية لله سبحانه وتعالى فيجلب للعبد الكبر وغيره. نقرأ عليكم كلامه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فقيل علة التحريم تضييق النقود، يعني تقل النقود لأنه كانت نقودهم من الدنانير والدراهم والدراهم. وقيل العلة الفخر والخيلاء. وقيل العلة كسر قلوب الفقراء المساكين إذا رأوها وعاينوها، وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها، يعني يقال أيضا لا يتحلى بها النساء حتى لا يضيق النقود، يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء إن كان، فكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات، وكل هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. ثم قال: فالصواب أن العلة والضابط ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمال لعبيد الله في الدنيا، وإنما استعمل من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة انتهى.